بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، عليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المعذرة عن هذا الانقطاع الطويل الذي كان بسبب فترة الحج ثم بالنسيان بالأمس واليوم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم كنت أحاول الدخول من بعد العشاء بل من قبل العشاء، ما استطعت من نورك. يا شيخ أحمد حياكم الله، فحاولت الدخول ما استطعت، خرجت مباشرة وخرجت، وقيل أنه لابد من التحديث للجافة وغيره أو الجافة، وحاولت الآن انتهيت منها، ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. ما أدري إلى أين وصلنا وإلى آخر كلام، آخر كلمة شرحناها ما هي؟ هل هذا الحديث الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه، إن كان غير فيه ثلاثة أوجه، أحدهما أنه طاهر وهو قول أبي العباس في نفس الصفحة بالضبط. أين ارفع لأن ما أدري، الكثير وقع في نجاسة ثانية ينقص وهو قول الرقاشة الناطي، ما أدري أين بالضبط. أنا الآن عندي السبورة، ما عندي الكتاب، ما غير موجود الكتاب، السبورة اللي أمامي الآن باللابتوب مكتوب عندي فصل الماء المستعمل في النجس، يقول وأما المستعمل في النجس فينظر فيه، فإن انفصل من المحل المتغير فهو نجس، لقوله صلى الله عليه وسلم قال فإن انفصل في المحل من المحل وتغير فهو نجس. خلاصة الأمر، خلاص أنزل تحت، أيوة إذا قول ابن عباس وهو القول الثالث والوجه الثالث أنه إن انفصل والمحل طاهر فهو طاهر، وإن انفصل والمحل نجس فهو نجس، فهو قول ابن عباس. ممتاز. خلاصة الأمر أن المعتمد في المذهب في الغسالة، هو يتكلم الآن عن الغسالة، الغسالة هي التي تغسل بها النجاسة، فإن كانت النجاسة عينية فلا بد من إزالة النجاسة حتى تنتهي، وإلا فإن الماء المزال به النجاسة العينية فإنه نجس قولا واحدا. وإنما يتكلم الآن هو على النجاسة إذا كانت حطمية، فيقول إذا كانت حطمية فإن المزال به النجاسة فيه ثلاث الأوجه المعروفة، نجس طاهر، ثم التفصيل، والتفصيل هو المعتمد، وأنه إذا انفصل والمحل طاهر فهو طاهر، بحيث لو كانت الغسلة السابعة مثلا من الغسلة الكلبية أو الغسلة الأولى من النجاسة الحكمية فيقول أنه طاهر، وإن انفصل المحل نجس، انفصل وهو في الغسلة السادسة أو الثالثة أو الرابعة من النجاسة الكلبية إنه يلحق بنجاسته. قال لأن المنفصل لأن المنفصل من جملة الباقي في المحل، فكان حكمه في النجاسة والطاهر حكمه، فإذا قلنا أنه طاهر فهو يجوز، فهل يجوز الوضوء به؟ يعني القول أن بطهوريته أو بطهارته، إذا قلنا هذا المنفصل أن طاهر وحكمنا بطهارته، هل يجوز فيه الوضوء؟ قال فيه وجهان. قال أبو علي بن أبي خير بن خيران يجوز، لكن هذا خلاف المذهب المعتمد أنه لا يجوز، لأنه فرق بين الطاهر والطهور. إذا أدي به العبادة وهي من إطاعة تروك النجاسة وإزالة النجاسة فإن الماء يكون طاهرا لا طهورا، وهذا معروف للمسألة التي ذكرناها لكم في من كان عليه نجاسة حكمية في المنهاج، ونحن نشرح المنهاج، وقلنا من كان عليه نجاسة حكمية فإن المراوزة يرون أنه لا بد من غسل النجاسة ماء، الغسل الأولى لغسل النجاسة والغسل الثاني للحدث. ورجح النووي أن غسل واحدة تكفي، هذا ليس لأنه يزال به النجاسة ويرفع به الحدث، لا، وإنما لم ينفصل بعد. الرافعي يقول أن هذا الماء أزيل به نجاسة فانتقل إلى أنه طاهر، وطاهر لا يكون طهورا، فلا بد من غسلة أخرى لكي يرفع الحدث. والنووي يقول لا، يكفي هذه الغسلة واحدة فقط، لأن المسألة هنا غير، لا نعتبر هذا الماء طاهر إلا إذا انفصل من العضو، أما هو متسدد في العضو فإنه يكون باقي على طهوريته، وعليه فإنه يرفع الحدث. لكن المسألة هنا غير، المسألة هنا بعد انفصاله. يقول ابن أبي خيران أو ابن أبو علي بن خيران أنه خلاص ينتقل إلى الطهورية ويجوز أن يتوضأ به، وقال سائر أصحابه لا يجوز، وقد مضى توجيه ذلك. يقول من قبل باب الشك في النجاسة. الشك في نجاسة الماء والتحري فيه إذا تيقن الطهارة. ارجع إلى خبر أين ذهب؟ قال الطهارة، وإن تيقن نجاسته وشك في طهارته لم يتوضأ، بس وقف. إذا تيقن طهارة الماء وشك في نجاسته توضأ به، لأن الأصل بقاؤه على الطهارة. أيوة، وإن تيقن نجاسته وشك في طهارته لم يتوضأ به، لأن الأصل بقاؤه على النجاسة، وإن لم يتيقن طهارته ونجاسته توضأ به. هذا المسألة الآن يعود إلى أصل عام، وهو قاعدة فقهية معروفة المتفق عليه.